أن هابيل المؤمن كان صاحب غنم، كان صاحب غنم، فانتقى أطيب كبش وأسمنه في غنمه وذهب به وتقرب به إلى الله تعالى، هذا هابيل المؤمن. وأما أخوه قابيل فكان صاحب حرث، صاحب زرع، فانتقى أردأ سنبلة في قمحه ثم ذهب بها، وبينما هو في الطريق جعل يفتش فيها، كلما رأى حبة صالحة نزعها واحتفظ بها وكره أن يتقرب بها، حتى إذا وصل كان قد نزع منها كل ما يصلح وينتفع به بخلا منه وشحا، فقرب إلى الله سبحانه وتعالى أردأ شيء يمكنه أن يقربه، فتقبل الله تعالى قربان هابيل ورفع ذلك الكبش الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في ختام الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أسباب قبول العمل، وكذلك الإسلام لا يتقبل الله سبحانه وتعالى إلا من المسلم الذي وحد الله سبحانه وتعالى. والإسلام يشمل قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام من كان موحدا لله تعالى ومؤمنا بالنبي الذي أرسل إليه في أزمنتهم، فهؤلاء من المسلمين. وأما بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام فمن لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم فهو كافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. وهذا من الأمور التي لا بد أن تكون واضحة عند المسلم، وليس معنى أنه كافر أن نعتدي عليه أو نؤذيه في نفسه أو ماله، فمالهم معصوم ونفوسهم معصومة، ولكن لا بد أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ممن كان مسلما، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبالقرآن الكريم وأنه نسخ ما قبله من الشرائع. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمالهم حابطة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه وكان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام في التجارة في الجاهلية، فجاء مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به، قال: مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري، لا يداري ولا يماري. ثم قال: يا سائب، قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي الآن تقبل منك. قال في الحديث: قال: وكان ذا سلف وصلة، رضي الله عنه، يعني كان في جاهليته كان ذا سلف وصلة، كان يقرض الناس ويبيعهم ما عنده ويمهلهم وينظرهم في سداد الثمن، فهذا هو السلف. وكان ذا صلة، يعني كان يعطي ويتصدق ويصل رحمه وإخوانه، فكان يعمل أعمالا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي الآن تقبل منك. فإذا الإسلام هو من شروط قبول العمل، كذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل من أسباب قبوله. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن المرأة الصالحة حنة بنت فاقوذة، وهي امرأة عمران وهي أم مريم عليهم السلام. فهذه المرأة الصالحة قالت وهي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فأخبرت أنها نذرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها محررا، أي خالصا لله سبحانه وتعالى، أخلصت في نذرها هذا، نذرت أن ما في بطنها تجعله ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى، ويتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وينقطع للعبادة في المسجد الأقصى. فقالت: نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لوجهك الكريم، فتقبل مني. فتقبل الله سبحانه وتعالى منها كما قال عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبل الله تعالى مريم عليها السلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ثم نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، صخرة عظيمة نزلت من الجبل تدحرجت وسدت عليهم باب الغار، لا يستطيعون تحريكها ولا يستطيعون الخروج. فقالوا: لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، وفي بعض الروايات: لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم أو بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد منهم يذكر عملا صالحا أخلص فيه لله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل به، يتوسل إلى الله تعالى به. فأحدهم توسل إلى الله تعالى ببر الوالدين، والثاني بعفته عن الزنا والحرام، والثالث بإعطائه الأجير حقه. كل منهم ذكر قصة ذلك العمل الصالح الذي قام به، ثم يقول: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج جزء من الصخرة. أول واحد انفرج جزء من الصخرة حتى بدأ النور ودخل إليهم النور، لكن لا يستطيعون الخروج، يتحركت شيئا قليلا حتى دخل إليهم النور ولكن لا يستطيعون الخروج. والثاني لما ذكر عفته من الزنا ثم قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما نحن فيه، تزحزحت الصخرة شيئا آخر لكن لا يستطيعون الخروج. ثم لما دعا الثالث بعد أن ذكر إعطاءه الأجير حقه كاملا غير منقوص، وقال: إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا فيه أن العمل الذي يخلص فيه لله سبحانه وتعالى أنه عمل مقبول عند الله سبحانه، يكافئ الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة. ثم كذلك أيضا فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو أو يجاهد يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر من الله ويريد الذكر عند الناس، أن يذكره الناس بالشجاعة والإقدام، فما له؟ قال: لا شيء. قال: لا شيء. قال: فما له؟ قال: لا شيء. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فإذا أيها المسلمون، تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب قبول العمل، والإسلام لا بد منه لقبول العمل، وكذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى بر الوالدين، فمن كان برا بوالديه فإن هذا من أسباب قبول العمل. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف بر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى آخر الآيات الكريمة، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يعني أولئك الذين بروا بوالديهم فهم الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى عنهم أحسن ما عملوا، فبر الوالدين من أعظم أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم حرص الأنبياء والصالحين على أن يتقبل الله سبحانه وتعالى عملهم، فذكر الله سبحانه في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يبني الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكانت دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان بيت الله سبحانه وتعالى، وكذلك جاء في دعوة إبراهيم عليه السلام أيضا، قال كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله تعالى أن يتقبل توبته، فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. فكان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ربي تقبل توبتي. فهذه دعوات الصالحين، ومريم أم مريم عليه السلام كما مر أيضا دعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها. فقبول العمل هو مما يرجوه المسلم ويسعى إليه ويبذل ما في وسعه من الأسباب له، لأن القبول يأتي بمعنيين: المعنى الأول هو الإثابة عند الله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني أن يكون العمل صحيحا من الناحية الفقهية، يجزئ عنه ولا يلزمه أن يقضيه أو يعيده. فأحيانا يأتي القبول بالمعنيين وأحيانا يأتي بأحد هذين المعنيين. فالعمل المقبول هو الذي جمع أنه عمل صحيح مجزئ يسقط عن الإنسان الإثم ويكون صحيحا ولا يلزمه أن يقضيه، وفي نفس الوقت أيضا يكون مثابا عليه عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.